بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تكلم المؤلف رحمه الله تعالى كما قرأنا كلامه في الدرس السابق عن قول القائل: أسألك ربي بحق فلان عليك، بحق نبيك أو بحق فلان عليك أن تصنع لي كذا، فما حكم هذه العبارة بحق فلان عليك؟ عندك بهمة؟ نعم، توسل مبتدع. وينقصد الإقسام على الله بحق غيره صار جمع محذورين، فإن الإقسام بغير الله جل وعلا شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، وأكثرهم يقصد به التوسل بمال فلان من الجاه والمنزلة، فهو توسل مبتدع. وهل هناك لأحد على الله حق؟ عندك سليم؟ لا حق لأحد إلا ما أوجبه الله على نفسه على سبيل الإكرام والمنة جل وعلا، تفضلا من الله وإحسانا من الله، أوجب على نفسه أن يكرم الموحدين وأن لا يعذبهم وأن يحسن إلى المحسنين، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا حق أوجبه الله على نفسه، ومع ذلك ليس لك أن تدعو الله جل وعلا بهذا الحق الذي أوجبه الله على نفسه، فإن هذا ليس سببا لإجابة الدعاء. قال ابن أبي العز: فهذا كقولك لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، فأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. فكما قال رحمه الله: كأنك تقول بمنزلة نبيك صلى الله عليه وسلم وبما وبجعله أفضل خلقك اغفر لي، لا علاقة في ذلك. لكن لو توسلت باتباعه، باتباع نبيك وبمحبتك لنبيك، كان هناك سبب، فإن الاتباع والمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام من أسباب المغفرة ومن أسباب الرحمة. فهذه توسلات مبتدعة. قول أسألك بمعقد العز من عرشك، كره أبو حنيفة ومحمد ولم يكره أبو يوسف. علقوا على هذه العبارة: أسألك بمعقد العز من عرشك، في لسان العرب وغيرها من كتب اللغة قال: بمعاقد العز من عرشك، يعني بالخصال، يعني بالخصال التي استحق لها العرش العزة، أو بمواضع انعقادها منه. وحقيقة معناه بعز عرشك. أكثر من فسر الحديث، مع أنه حديث واهي كما سمعتم، لكن فسروها بهذا، أي بعز عرشك، وهذا توسلا كذلك منهي عنه مبتدع. فإن عز العرش، العرش مخلوق، وعز العرش وعظمته مخلوقة. ولكن فسر أبو يوسف معقد العز بالله جل وعلا، فسره قال: معقد العز من العرش هو الله. والمقصود أي السبب الذي انعقد به العز، انعقد العرش، انعقد أو استحق العرش العزة بذلك السبب. فمن فسر معقد العز بعظمة العرش وسعته ونعم وعزه، ووصفه الله أيضا بالعرش، نعم بالعرش العظيم، فمن جعل معقد العز هي الأوصاف التي للعرش، فهذا لا يزال مخلوق، فتوسل بمخلوق، توسل بعظمة مخلوق، وهذا لا يجوز. ومن فسر معقد العز أي أن العرش حصل على العز بربه جل وعلا، بالله جل وعلا، ففسر معقد العز بالله، أي أن معقد العز هو الله، فالعرش صار له العز بالله جل وعلا، وهو ما جنح إليه أبو يوسف فقال معقد العز هو الله، فعلى هذا يكون توسلا شرعيا. ولكن ينبغي طالما تحتمل الكلمة معنيين، والأكثر فسروها بالمعنى الأول بمعنى المخلوق، ينبغي البعد عن هذه اللفظ، ولم يصح أيضا في الحديث، فينبغي البعد عن هذا اللفظ. ومن قاله بالمعنى الذي قصده أبو يوسف فهو توسل شرعي. من يعيد الخلاصة من ذلك؟ معقد العز من عرشك. لك ضيف؟ إذا كان مقصود بمعاقد العز أي الخصال التي استحق بها العرش من الأوصاف، وهو العز والعظمة وسعة وكبر خلقه وسعته، فهذا توسل مبتدع، لأنه توسل مخلوق وبالصفات مخلوق. إذا كان المقصود بمعقد العز من عرشك أي الموضع أو السبب الذي استحق العرش بالعز وهو الله جل وعلا، أو من الله جل وعلا، فهذا توسل شرعي، ولكن ينبغي البعد عن هذا اللفظ لاحتماله. ولذلك أبو حنيفة ومحمد الحسن كره هذا اللفظ، وأبو يوسف لم يكرهه، بلغه الأثر فيه والأثر ضعيف، فما بقي إلا البعد عن ذلك. فإن أكثر من فسر العبارة فسروها بالمعنى الأول، الخصال التي استحق بها العرش العزة. يعني الآن الحديث فيه ضعف، لكن على تحسينه أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، فقد وعد الله عز وجل العابدين بالإثابة والسائلين بالإجابة، فالممشى إلى الصلاة من العبادة، والله وعدهم بالإثابة والسائلين وعدهم بالإجابة، فهذا توسل بما وعد الله به من الإجابة والإثابة، فلا بأس بذلك، فهذا توسل بأعمال صالحة، والحق الذي ذكر هو ما أوجبه الله على نفسه. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، أسألك بفلان أو أتوجه إليك بفلان. قال: فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، أنكم قد يكون قصد توجه به أي بدعائه، قد يكون قصد بجاهه ومنزلته، فالأول مشروع والثاني مبتدع. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، أن عمر قال: نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فهنا أراد بالتوسل ماذا؟ طلب الدعاء. وكذلك التوجه، تقدم معنا حديث آخر قال: أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، ما هذا الحديث الذي قال أتوجه إليك بنبيك؟ حديث الأعمى الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله أن يرد إليه بصره، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو بهذا الدعاء، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام، فالمراد به بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، غالط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا، وهذا في حياته يكون، هذا قيد مهم، فلا تسأل ميتا الدعاء، لا يجوز، هذا توسل مبتدع ويدخل في الشرك، أن تطلب من ميت أن يدعو لك، وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه.